سيداتي وسادتي، مساء الخير وأهلا بكم معنا ومع ضيف حلقة الليلة الأستاذ الكبير الأديب الدكتور حسين فوزي. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا شتي، أهلا وسهلا. في حديث منشور لحضرتك في إحدى المجلات استوقفتني عبارة بتقول إن الطريق إلى التقدم لا يمكن إلا أن يمر بقضية الثقافة. دكتور حسين فوزي طبعا نعرف عنه اهتمامه الكبير جدا بقضية الثقافة على وجه التحديد، فما هي هذه الثقافة اللي بتقصدها؟ الحقيقة أن الإنسان ما يقدرش يعلق المسألة بالشرط ده، يعني إنما نفحص مسألة الثقافة هي إيه. بعض الناس يعتقد أن الثقافة هي حصول على دبلومات ودرجات علمية و... لا ماشي دي. بعض الناس بيعتقد انها يعني حب للفنون والاستماع الى الموسيقى الكلاسيكية وقراءة الادب الاجنبي والادب العربي القديم وهكذا، قد يجوز يعني، انما الواقع انها اعمق من كل هذا. هي ان الانسان العايش ده، الانسان عايش في مجتمع، وهذا المجتمع الصغير في بتاع البلدة او العاصمة او اي حاجة تراه المجتمع الامة او مجتمع الوطن، وبعد كده المجتمع الأكبر، المجتمع العالمي الأكبر. الإنسان عايش في هذا. كلمة الثقافة تبدأ حقيقة من أن الإنسان في هذا الوسط اللي هو عايش فيه يكون عنده إدراك بما يحيط به من مشاكل معينة في الحياة، مشاكل الأسرة، مشاكل التربية، مشاكل القراية، مشاكل التعليم، يعني حساسية الفرد في مجتمعه بما حوله من وقائع. أنا عاوز أقول إن دي عبارة عن الحاجة الصغيرة اللي تقدر تقولي إن هي اللي يبنى عليها أساس ثقافي، ثقافة الشخص. لأنك أنت ممكن أوي إنك تجيبي ناس كبار، أساتذة كبار أوي أوي، متخصصين تخصص كبير أوي، وتبص تلاقيهم لما تكلمهم في أي حاجة من اللي حواليهم زي موضوع خارج عنه، تقريبا عازم نفسه على إنه الرجل باستمرار. وإحنا عارفين النوع ده مش موجود في أوروبا، مش موجود في الحضارة. مفيش من موجود في الحضارة رجل بس عبارة عن هو عبارة عن انه دارس دراسات، دي موجود العالم، موجود العلماء والأدباء وكلهم، انما لا يمكن ان يخلو من انه عايش العصر بتاعه. دي النواة الاولى تجعل من انسان عايش في المجتمع انه رجل مثقف. حاجة تانية يمكن نمرت اتنين في الثقافة. الثقافة هي علاقات الاشياء. انك انت لما تكوني تعرفي شيء عن نهر النيل وفي نفس الوقت توصلي من نهر النيل لغايه، يا اما تروحي اسوان او تروحي لغايه البحر الابيض، هتجد البحر غير النيل. علاقه النيل بالبحر ايه؟ بيجي ازاي؟ جاي منين؟ جاي منين؟ رايح فين؟ ادي النقطه، اثره على الاخلاق، اثر الاخلاق. اذا علاقه النيل الري بالاخلاق بالسماء بفصول السنه، كل المسائل دي ادراك، كل المعلومات اللي بيجمعها الإنسان من حوله ما تكونش متفرقات، لازم نركبها ركبة على بعضها. من الغريب أننا عشان ما نفهم حقيقة موضوع الثقافة يمكن نقدر نرجع في عهدين، إما مثلا عهد اليونان القديم، لكن دول كانوا أفراد ممتازين أوي في المجتمع اللي هو الديمقراطية الأتينية، عبارة عن الناس كانوا ممتازين، فلسفة مثلا، تبص تلاقي الرجل، تبص تلاقي عنده الفكر الفلسفي ما وراء الطبيعة وعنده كل حاجة، لكن في نفس الوقت عايش في المجتمع بتاعه. سقراط حكم عليه بالإعدام بالمجتمع بتاعه. فكل العملية لأنه هذا الرجل كان مش بس المعلم، كان الرجل بيتحدث في كل شيء بحيث أنه مدرك تمام العالم اللي عايش فيه، مش بس ما وراء الطبيعة أو مجرد الفلسفة الصماء، بل أيضا عايش في المجتمع. إنما دول نقدر تقول أنهم أشخاص ممتازين في عصر من العصور الممتازة أساس الحضارة. إنما إحنا نيجي العصر عجيب جدا، وده العصر يهمنا أننا نعرفه، وأنا مهتم بيه قوي بقى لمدة، وابتديت اهتمامي بيه أظن يتخذ حاجة تركيزية شوية، وهو عصر الرينيسانس اللي بيقولوا عليه عصر النهضة. عصر النهضة جاء بعد القرون الوسطى، وموضوع القرون الوسطى مهم جدا، لأن إيه الفرق بين القرون الوسطى وعصر النهضة؟ القرون الوسطى كانت فعلا السلطان الأكبر للكنيسة، أن الدين هو المسيطر على حياة الشخص بالليل وبالنهار والصبح وكل حاجة، على حياته الاجتماعية، على حياته العائلية، على دي كان قيد الموجود. ولذلك كان في السمعه يقول لك عصر الظلام دارك ايجز. ابدا برضو كان في ناس مفكرين عظماء جدا وبيتكلموا كل حاجه، انما الاسنس بتاع هذا المجتمع الكنيسه. فهل حصل بعد كده نفس السلطه الكبرى للكنيسه الكاثوليكيه اتهزت للاسباب اللي عرفها التاريخ، وطلعت حركه الريفورم الاصلاح اللي عملت بروتستانت من هنا من ناحية الألمان، والبروتستانت بتوع انجلترا شكل تاني، بتوع سويسرا شكل آخر، بتوع فرنسا. يعني هذه الحركة هزت قوي هذا السلطان بتاع الكنيسة. أدي واحد. كون خدي بالك كونك تقولي هز السلطان بتاع الكنيسة مش معنى الناس أصبحوا كفرة. دي نقطة ما حدش قوي يفهم. خد بالك احنا لسه فينا عقلية القرون الوسطى لغاية دلوقتي. احنا عايشين جزء مننا كبير في هذا البلد بعقلية القرون الوسطى، لأن عندنا فيها العقلية بتاعتنا موجودة إن مجرد إن الإنسان يتحرر من قيود معينة يقولوا عليه أصبح كافر. يعني أدنتوا عايشين في عصر أنتوا عارفينه، إحنا ناس مسلمين، أبناء مسلمين، وتربينا حياة إسلامية، وبقالنا 150 سنة استطعنا أن نوفق حقيقة بين إيماننا وعقيدتنا وكل حاجة، وبين العلم الحديث وبين الرقي وبين كل حاجة. وبعدين بيقولنا ناس بيقولنا لا أنتوا كفار زي جمعية التكفير، في ناس وأشبه لهم موجودين يقول لك لا أنتوا مش مسلمين. أنتوا مسلمين إزاي؟ ده اللي أنا عاوز أقوله. يعني العقلية دي هي essentially هي عقلية القرون الوسطى. فما تنسيش أنه دايما لما تفكري ببعض المجتمعات عندنا تجد انها لسه عايشه في القرون الوسطى. ده الرنسانس ابتدى بالشكل ده، تحرر العقل البشري تحررا نحو معرفه الانسان لذاته ولمجتمعه وللمجتمع الاكبر وللعالم، بحيث انه هذا الانفتاح خلق العلم، خلق الاكتشافات الجغرافيه، خلق في الادب مدارس في الأدب، وخلق في كل حاجة في الحياة الثقافية والحياة الاجتماعية والحياة السياسية تحركت في عصر المسمى عصر النهضة. دكتور الأديب حسين فوزي، واستمرار للحديث عن الثقافة، بنسمع كتير يا دكتور عن مسألة الغزو الثقافي، وهناك كثير من المخاوف بتطرأ عند البعض تخوفا من الغزو الثقافي من مجتمع إلى مجتمع آخر، فما هي حقيقة هذا الأمر؟ والله يعني أنا مستعجب جدا إن أنا أنشأ أجيال في العصر اللي أنا قريب من نهاية حياتي عشان يقولوا كلام زي كده. أنا عاوز أقول لك أنت، إحنا نشأنا إزاي؟ الجيل بتاعي نشأ إزاي؟ نشأ الجيل بتاعي أمي اللي ما تعرفش تقرأ وتكتب، أبويا المتعلم، أستاذي في المدرسة مصري أو أجنبي، كلهم لما كانوا عطفهم علينا يقولوا لنا يا أولاد أنتم من بلد كانت في يوم من الأيام على رأس الحضارة، وانتوا النهاردة في ديل الأمم. ده اللي سمعناه. أنا مولود مع القرن، فانتوا بتحبوا بلدكم وتحبوا أنكم ترتقوا ببلدكم، ما عندكوش مثل إلا لأمامكم دي أوروبا دي أهي. في ذلك الوقت الله، ما هو التعليم اللي بنتعلمه كله، نحن بنتعلم تعليم ازاي؟ بنتعلم في المدارس الحكومة او مدارس خارج الحكومة، سواء المرحلة الاولى، المرحلة الوسطى، المرحلة العالية، بنتعلم ايه؟ ما هي الحضارة الغربية اللي بنتعلم؟ اذا كنا بنتعلم طب ولا هندسة ولا رياضيات ولا اي حاجة بنتعلمها، بنتعلم الحضارة الاوروبية من ناحية الانجازات بتاعتها، ثم عايشين مع مستوى اوروبي مش عايشين وياهم. كانت الجاليات الأجنبية اللي حوالينا من كل المجتمع، من كل الأنواع، من اليوناني والإيطالي والفرنساوي والإنجليزي والألماني، وعلى كل الطبقات، فيه العامل الجريكي والعامل الطلياني، هو بيعمل وله الصبي برضو المصري بيتعلم منه برضو، وبعد كده في كل الأوساط. ده كان مجتمع. فإحنا كان واضح عندنا إن إحنا نتطلب علشان نرقى بوطننا أن نتطلب معرفة سر هذه الحضارة التي تشمل العالم اليوم. خلصت المسألة. عندما تقولي لي واحد يقول لك غزو ثقافي، أنا هضرب لك أمثلة للغزو الثقافي، وهضرب لك أمثلة من التاريخ العربي الإسلامي. أول حاجة، الإسلام عندما خرج إلى العالم وفتح الفتوحات بتاعته التفت للحضارات اللي حواليه، كان مفتوح لحضارات. صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم ولو في الصين، يعني بينادي بالمعرفة. هنا العلم، هنا عندي يعني الثقافة، يعني العلم المعرفة، كلمة المعرفة دي كمان كلمة العلم هنا مش يعني الساينس، معناها المعرفة knowledge. فكل العملية انهم اتفتحوا الى شافهم في بيزنطة، الحضارة البيزنطية. ما تروح تشوف الجامع الأموي وفي دمشق تجد ان هو خد من النمط بتاع الاسلوب البيزنطي في العمارة. وبعدين عندهم الفرس العرب اللي طلعوا شوية قبائل دول في الأول، دول كان جنبهم أمة عظيمة جدا في الحضارة وضارعة، وهي الفرس مش كده؟ برضو شافوا المسألة دي، لازم يشوفوا دول إيه. والفتوح وصلت لهناك، الفتوح وصلت حتى للهند حتى. فكل هذه الأشياء عبارة عن حصل لهم غزو حضاري، اللي بتقولي عليه ده حصل لهم غزو الحضاري، يعني رمهم الأرض. بالعكس، قال الحضارة الإسلامية نفسها تراجع، ترجع إلى حضارات حواليها وتتناول منها أشياء صبغت بالصبغة الإسلامية ومونة التموين الإسلامي من كل حاجة. اليونان جابوا من عند اليونان، خدوا الفلسفة اليونانية، خدوا الفكر اليوناني، خدوا من الفرس، خدوا من الهند. كل هذا سميه بقى غزو ثقافي. ما فيش حاجة اسمها غزو ثقافي. حياتنا كلها اللي كان بسر الارتقاء بتاع مصر، سر عظمة مصر الحديثة، مصر القائمة في العالم العربي، سرها عجيب جدا، انها دخلت في الحضارة باكرا في الحضارة واستمرت فيها، واستمرت في تستألفها بالبعثات اللي سافرت الى اوروبا، رفاعة رفع الطهطاوي، بعد كده بتاع حسين، في كل ده بعد من اقبال. يعني احنا مش عاوزين، مش مستنيين عشان الغزو الحضاري، احنا بنروح للحضارة ونقول لها ادونا احنا بنفهمكم نعمل ايه. ده اللي انا عاوز اقوله. كلمة الغزو الحضاري دي كلمة اجرام، هذه كلمة دي جريمة. أن تنشئ شباب على أن في حاجة اسمها الغزو الحضاري، يعني هو يرفض الحضارة، هو بيتطلب حضارة ماتت، عاوز الحضارة دي يعيش يعيدها تاني. ما يعيدهاش إلا إذا تلقى الغزو الحضاري وتقبله. ثم ما فيش حاجة اسمها الحضارة، ما ممكنش حضارة أعلى، في حضارة أوطى، حضارة الأعلى توزي الأنابيب المستطرقة. كل حاجة اسمها الحضارة الأعلى، الأعلى في كل إنجازات، إنجازات مادية، إنجازات فكرية، ضروري تبص تلاقيها زي الأنابيب المستطرقة، تبص تلاقي المستوى يفضل يد يمون يمون يمون، سواء كان غزا ولا ما غزاش، لدرجة ما الشعوب الدية اللي لسه ما عندهاش حضارة تقدر تبقى زي ارتفاع المية في الأنابيب المستطرقة. فإذا سواء كان هناك غزو أو مش غزو، الحضارات الحية مفيدة وبطبيعة الحال تنصرف أو تتصرف إلى الحضارات الميتة، لتقيم من شعوب ماتت حضاراتها إلى شعوب تتحضر بحضارة ليست حضارة أوروبا ولا أمريكا، بل هي حضارة الوطن الذي نعيش فيه والبيئة التي نعيش فيها، وما تلقيناه من تراثنا الأصلي مجموعا إلى ما نتلقاه من الحضارة الحية. إحنا الحضارات بتاعتنا، حضارة المصرية القديمة ماتت، حضارتنا اليونانية الرومانية ماتت، الحضارة ما أسميه الحضارة العربية توقفت، وقلنا قلتها كثير، توقفت من القرن 12 13 14 الميلادي خلاص. وأنا بقولها مرة الأستاذ من أساتذتنا الفضلاء الرجال العلماء، أم قال يا فلان والله أنت بتقوله ده صح، ده احنا كمان بنقول أنه توقف في الإسلام الاجتهاد. ومن الغريب أنه لما توقف في الإسلام الاجتهاد أنه خلاص وقفنا. قلت له هو دي هذه علامة. قال لي إيه علامة الحضارة عندك؟ قلت له علامة الحضارة ان المخ ما بيوقفش عن التفكير. قلت له علامة الحضارة عندي، مش عاوز اقول لك الاختراعات الكبيرة ولا هنا، عاوز اقول لك ان انا البسيكليت اللي انا عشت فيها من 1900 لغاية دلوقتي لقيتها ما تتغيرش، كل بقال 20 سنة عمالين يغيروا فيها اشكال والوان. شفتها من امتى 20 سنة؟ الحضارة عبارة عن الحاجة الصغيرة زي الحاجة الكبيرة، كل شيء بيتغير. الجهاز الفوتوغرافي اللي انت بتصور بيه ابتدى بإزاز، وابتدى بتحط تعتها تلبس بتاع سودا وتبص، ودلوقتي بقى بالبولارويد، وبعدين بكرة ما يبقى بإيه. وبقى ده اللي أنا عاوز أقوله. الحضارة عندي هو أن المخ الناس اللي عايشين فيها بيتحرك، ويتحرك على كل المستويات، مستويات المادية صغيرة، مستويات الفكرية. ده اللي أنا عاوز أقوله. فكلمة غزو حضاري ده سؤال، يعني سؤال لازم يلقى من النافذة إلى المزبلة. ده اللي أنا عاوز أقوله.